بسم الله الرحمن الرحيم. فقه الأمر بالمعروف والنهي عن فقه الأمر بالمعروف والشريف الرابع. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا قرأنا في المرة الماضية حديث عبد الله بن مسعود وبطريقيه اللذين أوردهما الإمام مسلم رحمه الله. قال مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قالوا حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث اللي هو ابن فضيل عن جعفر ابن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة، وهذا اسم موضع، فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعود، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن عمر. في هذا المقطع الأخير بيان لما كان يفعله بعض الصحابة إذا استغرب متنا من المتون، فكان يستثبت ليس على سبيل الشك كما يزعمه بعض الذين ينتهجون منهج المدرسة العقلانية اللي هي ضد مدرسة الأثر والحديث، فإنهم إذا رأوا مثل هذه المراجعة فإنهم يشككون في الحديث، وأكثر من اعتمدوا عليها في هذا الأمر هي عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها كان لها استدراكات على كثير من الصحابة إما في مروياتهم وإما في فهمهم، فاعتبروا أن هذا منهجا اللي هو المنهج العقلي اللي هو عرض الحديث على العقل، فإذا رفضه العقل فهذا دليل عندهم كاف في التشكيك في صحة هذا الحديث، ولم يكن هذا بطبيعة الحال منهجا عند الصحابة، إنما هذا كان وسيلة للاستثبات لا سيما إذا كان المتن غريبا على هذا الصحابة. وفي الحديث المشهور في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو في الصحيحين وفي رواية أبي الأسود اللي هو يتيم عروة ابن الزبير عن عروة ابن الزبير قال: قالت لعائشة: يا ابن أختي، إن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، وإنه قد حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فاذهب إليه فاسأله. قال عروة: فسألته عن أشياء، فكان مما سمعته منه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن ينتزعه بقبض العلماء، إلى آخر الحديث المعروف. قال عروة: فلما ذكرته لعائشة أعظمت ذلك وأنكرته. فلما كان من قابل أي من العام المقبل قالت: انطلق إلى عبد الله بن عمرو فاسأله عن الحديث الذي سمعته منه في قبض العلم، فحدثه كما هو أي بحروفه. فلما رجع عروة إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرها الخبر قالت: ما أراه إلا حفظ، لأنه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. فهذه علة العلة التي جعلت عائشة رضي الله عنها تقول أنه أراه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه برغم مضي سنة على هذا التحديث إلا أنه لما حدثه مرة أخرى حدثه الحديث بحروف. هذا ليس شكا بطبيعة الحال، لأن المتن خطير، المتن في غاية الخطورة. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فأمام المصيبة الكبيرة التي ذكرت في هذا الحديث، فإن عائشة رضي الله عنها استنكرت المتن، ليس استنكارا لأنه منكر ولكن لأن معناه غريب. وهذا الحديث أيضا بالنسبة لعبد الله بن عمر بن الخطاب أيضا معناه غريب، وقد حدثت مراجعة لعبد الله بن عمر كما سأذكرها الآن إن شاء الله، لأن الحديث أيضا فيه نذارة: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. وهذه علامة الحب، أي رجل متسنن لابد أن يظهر عليه محيا هذه السنة، ولابد أن يظهر عليه محيا هذا الاتباع، ولا يضره كثرة الهالكين ولا يستوحش بقلة السالكين، فإن أهل الحق لا يزالون غرباء في سائر الأزمان. ولو أن أهل الحق كلما صاح عليهم صائح فزعوا ورجعوا لما نقل إليك حق، فأنت مدين للأجيال السالفة بأنها احتفظت لك بهذا الحق الذي تدين الله عز وجل به الآن. فينبغي عليك أن تؤدي الأمانة أيضا، أن تكون أمينا فتثبت على هذا الحق برغم مرارته. وهذه كما ذكرت في يوم السبت الماضي الهجمة الشرسة كان لها من فضل الله عز وجل الأثر الحميد، أنها أيقظت فئاما من الناس ما يستيقظون إلا على قرع العصا. في بعض الناس من عباد الله سبحانه وتعالى لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، في طائفة من الناس هكذا لا بد أن تقرعه المصيبة حتى يؤمن، وفي بعض الناس إذا سمع مجرد الأمر إنه بيمتثل. فهذه المصيبة الكبيرة التي منينا بها من سب الله عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب القرآن في هذا الكتاب الذي نشر في هذا العام أيقظ أناسا كثيرين، وهذه اليقظة ينبغي أن تستثمر، أن تستثمر. ليه؟ لأن إذا تركت هذا المستيقظ بدون تكليف بيتبلد، صل نوع من البلادة زي كثير من إخواننا، يبدأ يلتزم عنده حرارة الالتزام وبعدين يبدأ يأتي المسجد ويطلع من المسجد ثم لا يكلف بشيء ولا يكلف بعمل، وهذا برضو أحد الأمراض المتفشية في الإخوة اللي هم بيحملوا سمت الغربة وإن كانوا لم يتحققوا بحقيقتها بكل أسف. أي رجل جديد، وجه جديد جاء المسجد، في ناس كده دعاء إلى الله عز وجل يهمها أن يزيد الرصيد، رصيد المؤمنين، رصيد المهتدين، لازم أول ما ينظر في المسجد فيرى وجها جديدا يذهب يتعرف عليه ويعرف هو مين وجاي منين وبيعمل ايه، وبعدين لا مانع ان هو يحصل بينه وبينه نوع من الود، يحصل تكليف، نحفظ سوا، نذاكر سوا، نقرأ مع بعض. ده كان عنده اي مساعدة له يساعده، عنده كتاب زيادة يدهوله، عنده شروط زيادة يدهوله، وابتدي يحصل نوع من التعارف. وايه المشكلة اللي احنا بنعاني منها الان؟ البلادة اللي عند كثير من اخواننا، هو في بلادة كده. البلادة سببها ايه؟ انه اول ما التزم جاء حارا، وكل انسان يذكر اول ايام التزامه كان في حراره، الصلاه كان لها طعم، والقران كان له طعم، والقراءه في الكتب لها طعم، حتى الوعظ اللي بيسمعه بيبقى له طعم برضه، حس فيه بسخونه كده، حس ان هو مستجيب. ثم تمضي الايام واذا به يتبلد وقلبه يدب اليه البرود شيئا فشيئا، يسمع الموعظه اللي كان قبل ذلك ممكن يموت منها ما عاد يتأثر بها. ايه السبب؟ ان هو ظل بهذه الحرارة حتى انطفأت ولم يكلفه احد بشيء. فعلامة الالتزام ان يظهر عليك اثر هذه السنة واثر نصرة الله ورسوله، على الاقل بقلبك في وسط هذه المنكرات التي ما تركت شيئا شبرا في الارض الا عمته. الانكار بالقلب لو أدنى درجات الإيمان اللي هو ما فيش تحسين إلا الكفر على طول، أو الردة أو الفسق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليس بعد ذلك أو وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. لا يوجد مثقال حبة من خردل من إيمان، ما فيش غير الكفر على طول. الإنكار بالقلب ده، والقلب ده ملك البدن، المفروض إن الإنكار بالقلب يظهر عليه فرق. الناس الذين يعصون الله ورسوله فتش بينك منه نوع من الألف إلا لأجل الدعوة. أنا دعوت هذا الإنسان، وجدته بينفذ، وجدته بيستطيل ويعادين، على الأقل اتركه، اتركه وانزع هذه المواد التي كانت بينك وبينه. هي دي العلامة. الله عز وجل ما شرع هذه الشعيرة العظيمة، أمر المعروف والنهي عن المنكر، إلا ليكون في الأرض ما يحبه. لازم نتكاتف جميعا حتى ننقي الأرض مما يكرهه الله سبحانه وتعالى. وهذا حق الله عليك، حق الله عليك. انت لو انت ماشي في الشارع واحد سب والدك، انت هتدخل معه في معركة وممكن تموت بسبب المسألة دي. لو سب أباك انت لن تدعه أبدا يمضي، وهتدخل معه في معركة. فلو سب ربك سيكتفي بالاستغفار، استغفر الله العظيم خلاص، وما يستطيع وقد لا يستغفر، قد لا يستغفر مثلا ما تعنيه في قليل أو كثير. فعلامة الالتزام إخوانا، علامة أن يكون المرء من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحب الذي يحبه ويسعى إليه، وأن يكره الذي يكرهه وينفر منه. وطبعا هذا أصل وله فرع. الفرع إذا كان يفعل ما يحبه سيحب الذين يفعلونه أيضا ويواليهم، وإذا كان يكره الذي يكره سيكره الذي يعصي أيضا ويعاديه. النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث العظيم أنه بعد هؤلاء الحواريين سيرد أقوام يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يبقى ارتكبوا جريمتين. الجريمة الأولى إنه كذاب يقول ما لا يفعل. الجريمة الثانية أنه يفعل ما لا يؤمر، يبقى هو متعبد بأي شرع، متعبد بأي كلام، يبقى من عنده نفسه برضه. ودي يمثلها برضه القوانين الوضعية الجائرة التي غزت بلاد المسلمين، وصار أي إنسان عنده نسكة من عقل ينكر كثير من هذه القوانين التي ما زالت حتى الآن معمولا بها برغم نكارتها الفادحة، زي حرية المرأة في الزنا إذا كان المسألة بالتراضي. رجل دخل فوجد امرأته تزني، للرجل الحق أن يرفع دعوة على المرأة، وهذه الدعوة تسقط إذا حصل تصالح ما بين الزوجين. مع أن حق الله عز وجل إذا وصل إلى الحاكم لا يحل للحاكم أن يسقطه، ما عادش من حق. إنما الحدود طول ما هي مستورة ممكن يبقى فيه واحد يسقط المسألة ويتوب إلى الله إلى آخره، لكن إذا وصلت إلى الحاكم لا يحل له أن يسقط هذا الحد حتى لو أسقطه صاحب الحد. وهذا أمر لم يختلف عليه حد من علمائنا الكبار الذين تدور عليه من كتية حديث المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، لما استعظم هؤلاء من آل مخزوم أن تقطع يد المرأة وتصير سبة على ما مر الدهر أرادوا أن يستشفعوا، فاستشفعوا بكل ممكن، كل إنسان يمكنه أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسقط الحد عن المرأة، حتى استشفعوا بأسامة ابن زيد حب الحب، وكان أثيرا لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله والذي نفسي بيده؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، ولم يقل لقطعت يدها أو قال فاطمة ابنتي، لأن الحدود ما فيش فيها مجاملة، ابنتي دي فيها نوع من الرأفة والرحمة، لكن قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد باعتباره ولي الأمر، بيعملها مش إنها بنته، يعملها كأنها أي مسلمة. ففي الحد ما ينبغي أبدا أن يكون هناك لا مجاملة، ولا يسقط حد الله تبارك وتعالى إن صار حقا له. وحديث صفوان ابن أمية أيضا الذي رواه النسائي وغيره أيضا نص قاطع في ذلك، قال صفوان كنت نائما تقريبا عند المسجد الحرام وتحت رأسه شملة أو بردة، فجاء رجل فاستلها من تحت رأسه، فالمهم أنه قبض على هذا الرجل ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت البردة بثلاثين درهما، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به أن يقطع، فاستفضع صفوان هذا الحكم وقال تقطع يده لثلاثين درهما قد وهبتها له، خلاص يأخذ البرد ولا تقطع يده. فقال عليه الصلاة والسلام هلا قبل أن تأتيني، كان السلام ده قبل أن تأتيني وقبل أن يرفع إلي هذا، هلا قبل أن تأتيني، يعني لم يعد له أي يعني سلطة في إسقاط الحد. في إسقاط الحد مرأة تزني وزوجها يضبطها متلبسة بالزنا ويرفع أمرها المحكمة، يمكن أن تسقط الدعوة من أساسها إذا رضي الزوج ووافق وحصل تصالح بينها وبين المرأة. أي إنسان عنده نخوة وكرامة يرفض المسألة دي، بل قروض أحسن منها. حديث عمرو بن ميمون في صحيح البخاري، وسياق الحديث برا البخاري أطول شوية، قال عمرو بن ميمون لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. عمرو بن ميمون جاهلي مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وحكى الحكاية قرد عجوز بيتأبط نايم واخد قردة أخرى في حضن فارد دراعه كده والقردة نايم على دراعه، فجاء قرد شاب بصبص له، والبصبصة هو تحريك الإيه الزي، قال بصبص الكلب إذا حرك ذيله، ولا يحرك الكلب ذيله إلا طمعا عايز حاجة يعني، فبصبص لها، فالمهم إنها إيه شالت نفسها من على إيده من على إيد القرد العجوز وذهبت إليه ونكحها. قال عمرو بن ميمون وأنا أنظر، وبعدين بعد ما خلصت المسألة دي قامت جاية إيه نايمة في حضن القرد العجوز، فلما نامت في حضنه شمها، فلما شمها صاح وصرخ، فاجتمعت القرود وجعل القرد يعني له إيماءات وإشارات والكلام ده بما معناه أنها إيه أنها زانية. قال عمرو بن ميمون فكل قرد جاء من ناحية بحجر وجعلوا يرجمونها حتى قتلوه. القرد ده أحسن من الدياييف الذين ملأوا بلاد المسلمين بأمثال هذه القوانين، القرد هذا أشرف وأحسن من الذي يأذن لامرأته أن تخرج متبرجة في الشارع، هذا القرد أفضل منه. وهؤلاء تركوا هذه القوانين تغزو بلاد المسلمين، يفعلون ما لا يؤمرون، ما أمرهم الله عز وجل بذلك ولا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن ضيعوا المسألة بالناحيتين، كذابون ثم هم رفعوا حكم الله عز وجل من على الناس ووضعوا أحكاما أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث الأخرى من هم هؤلاء الخلوف. في الحديث الذي رواه ابن حبان من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ ابن معاذ العنبري عن عاصم ابن محمد عن عامر ابن السم عن معاوية ابن إسحاق ابن طلحة قال: حدثني ثم استكتمني أن أحدثه به ما عاش معاوية. الحديث يرويه عاصم ابن محمد ابن زيد عن عامر ابن السمط عن معاوية ابن إسحاق الذي قال: ثم استكتمني، اللي هو عاصم ابن محمد، أي أن عامر ابن السمط لما حدث بهذا الحديث، لما حدث عاصم ابن محمد بهذا الحديث قال له: اكتم هذا الحديث ما عاش شيخي الذي حدثني به، اللي هو معاوية بن ايه؟ ابن إسحاق. يعني طول ما معاوية بن إسحاق عايش لا تحدث بهذا الحديث. الحقيقة أنا بحثت في كتب التراجم والتواريخ في ترجمة عاصم وترجمة عامر وترجمة معاوية لعلي أظفر بالجو العام الذي كان يعيش فيه معاوية بن إسحاق حتى جعله يستكتم عامر بن السمط هذا الحديث. والحقيقة لم أظهر بشيء يعني أتكئ عليه، لكن وقع لي أن المسألة لأنها متعلقة بالحكام والأمراء أنه استكتمه خشية الفتنة. قال: فذكر عامر قال: سمعته، أي سمعت معاوية بن إسحاق بن طلحة وهو يقول: حدثني عطاء بن يسار وهو قاضي المدينة قال: سمعت ابن مسعود وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، لا إيمان بعده. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد من طريق هاشم ابن القاسم عن عاصم ابن محمد لكنه رواه مختصرا. عند ابن حبان في آخر الحديث قال عطاء: فحين سمعت الحديث منه، اللي هو عطاء بن يسار لما سمع هذا الحديث من ابن مسعود، انطلقت به إلى عبد الله بن عمر فأخبرته فقال: أنت سمعت هذا من ابن مسعود؟ كالمدخل عليه في حديثه، كأنه شك إن عطاء يكون خرف، إن يكون لم يضبط هذا الكلام عن ابن مسعود. قال عطاء: فقلت: هو مريض، ما يمنعك أن تعوده؟ ابن مسعود مريض، فما يمنعك أن تعوده؟ بعدين ممكن تستثبت في أثناء العيادة. قال: فانطلق بنا إليه. فانطلق وانطلقت معه فسأله عن شكواه ثم سأله عن الحديث، فخرج ابن عمر وهو يقلب كفه وهو يقول: ما كان ابن أم عبد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر ليه استنكر هذا الحديث؟ لأن ظاهر الحديث فيه الخروج على الحكام، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، يبقى إذن الحكام الذين يفعلون ما لا يؤمرون ويقولون ما لا يفعلون لابد فيه من ايه؟ من مجاهدة بظاهر الحديث، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، يبقى ده بقى تسويل لأي واحد يشيل السلاح عشان يروح ايه؟ يدخل في اشتباك بالسلاح مع الحكام او مع الأنظمة الحاكمة. ظاهر الحديث يقول كده: ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، يبقى نطلع المنابر ونذبح الحكام ونندد هؤلاء الحكام، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. يبقى إذن كل واحد يستخدم وسيلة من هذه الوسائل يبقى إيه؟ يبقى مؤمن، ده ظاهر الحديث. ولا شك أن الأخذ بظاهر هذا الحديث فيه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. عشان كده ابن عمر إيه؟ استغرب الحديث، استغرب الحديث. ويقول لك ايه لما سمع الحديث من عطاء كالمدخل عليه فيه، مش مصدق ان ممكن عطاء يكون ضبط الكلام ده ولا ابن مسعود يكون قال هذا الكلام لما في ظاهره من الفساد العريض. والقارئ في كتب التاريخ يرى ان اعظم ابواب الفساد الذي دخل على هذه الامه كان سببه محاولات الخروج على الحكام. وابن كثير رحمه الله يقول ولم تنجح محاوله من المحاولات، كل المحاولات الخروج على الحكام سبوء في نهايه الفشل، لكن بكل اسف بتشرب الارض من دماء العوام، تشرب الارض من دماء العوام. لذلك ظاهر الحديث ده لابد من فهمه فهما جيدا على ضوء الاحاديث الاخرى، فانه لا يجوز لاحد ان يخطف حديثا واحدا ويفهمه وحده، بل لابد ان يجمع الاحاديث الوارده في الباب ثم يسلط بعضها على بعض ويخرج في النهايه مع اعتبار عمل السلف وفهم السلف لهذه الاحاديث. حاكم اذا كان فاسقا وله شوكه لا يجوز الخروج عليه. ليه؟ لان رعايه مصلحه العوام مقدمه على وجوده في هذا المنصب. اذا مساله اليد وبرضه عايزين نصحح برضه غلط، قال بعض الناس ان من راى منكم منكرا فليغيره بيده، ان ده للحكام، فمن لم يستطع فبلسانه ده للدعاء، فمن لم يستطع فبقلبه ده للعوام، وهذا فهم غلط، هذا فهم خاطئ، بل التغيير باليد لكل صاحب سلطان، لكل صاحب سلطان. يعني هو على الفهم اللي بيقوله هذا الانسان يبقى لا يجوز للوالد انه يضرب ابنه اذا وجد ابنه بقى بيفسق ولا بيخجر ولا حاجه، لا يجوز له انه يضربه لانه مش هو الحاكم، لان هو صرح قال ان اليد للامراء حكام، وصرح وبين. لو كان قال ان المساله مرتبطه بكل ذي سلطان او بكل ذي حاكم في موقعه لكان كلاما شديدا، لكان كلاما شديدا. تغيير باليد يكون لصاحب الشوكة، الوالد على ولده، الأخ الكبير على أخوه، الأم على ابنها مثلا، الرئيس في الشغل على الموظفين، كل هذا جائز له. وكذلك استخدام اللسان برضو لكل كل إنسان في مكانه وكل إنسان في موضعه، قد يكون حاكما أميرا ويستخدم اللسان، مثلا مش مستحق أن الواحد يستخدم إيده فبيستخدم لسانه. فابتداء مسألة الخروج على الحكام واستخدام القوة هذه مسألة بضد منهج السلف، وكانوا يراعون المصلحة في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما في أحاديث كثيرة راعى المصلحة، وكما سنذكر بعد ذلك مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين، ونمثل لكل قسم من هذه الأقسام بأمثلة من الكتاب والسنة ومن عمل السلف. فابن مسعود ابن عمر أنكر لأجل هذا. يبقى بعض الناس يقول طيب ما هو أنتوا بتطلعوا على المنابر وبتتكلموا وتنددون بأمثال هذه الأشياء التي يمكن أن تثير العوام على الحكام، فيبقى أنتم في تصرفكم هذا خالفتم هذا الحديث. بنقول يا جماعة من العلامات، وأنا أتكلم عن نفسي أصالة وعن غيري ممن يمشي على نفس النهج الذي نمشي عليه، من الدلائل النيرة التي تدل على أننا لم نخرق هذه المعاني أنه لم تخرج قط لا مظاهرة ولا تجمهر من عندنا مع سخونة الكلام الذي نقوله. كم لكان ممكن يدلل على ذلك بأن طلعت مظاهرات، طلعت تجمهرات، حصل بقى ضرب، حصل تفجير، حصل بتاع من عندنا، لكن ما حصل أي شيء من هذا على مدار 20 عاما بفضل الله تبارك وتعالى. ده معنى إيه؟ 20 عاما بفضل الله تبارك وتعالى، ده معنى إيه؟ معناه أن هؤلاء الجماهير التي ربيناها على المنهج السلفي فهم المسألة، فهم القضية، مش ان انا اسخنه ويطلع يضرب، لا، وانا لا استطيع ان اسكت ابدا عن هذا المنكر لانني عاجز عن الوصول الى السلطان. والجماعه اللي بيتكلموا يقول لك لا انت لابد انك انت تنصح الحاكم سرا، احنا ما امتنعنا ان ننصح الحاكم سرا ابدا، ولكننا لا نستطيع الوصول الى الحاكم ابدا. انت ما تقدرش تكلم مخبر في اسم شرطه، ولو وصلت للمامور يبقى امك دعيالك، فلما يجي يقول لي لابد انك توصل فوق عشان تتكلم، هذا رجل عايش في وادي اخر او عايش في بلد غير البلد التي اعيش انا فيها. هو اذا كان باستطاعته انه يصل ويتكلم خلاص، لكن ليس غيره يستطيع ان يصل ويتكلم. اذا اهل مكة ادرى بشعابها، لما مثلا وزير التعليم الغى الحجاب في المدارس بجرة قلم واصبح البنات الحير بجرة هذا القلم كاشفي الرأس والصدر ولابسين البدلة، وطبعا جاء التوقيت في وقت ماكر جدا مقصود قبل المدرسة ما تفتح بشهرين، قال لك ان البنت اللي مش هتلتزم بزي مش هتدخل المدرسة، وقاموا رسمين الزي في كل المدارس عبارة عن بنطلون وبلوزة من فوق كده وشرب البنت تحط على شعرها. ولين اغلب الناس عايزين يعلموا بناتهم، والحصول على الشهادة ده يساوي دخول الجنة عند كثير من الناس، بحيث البنت لو حبت تحتجب وتقعد في البيت أبوها ممكن يطلع أمها وممكن يرميها بره، ويحصل كل المآسي للبنت اللي عايزة تلتزم في بيتها. فكثير من الناس أول ما شافوا المسألة دي مع الضعف الإمكانات والفقر اللي عند الناس، وإنه مش مستطيع إن هو بعد ما يعمل الحجاب لبنته وفاجأ ان المدرسة منع البنت فيفصل لها بدلة تاني فتبقى غرامة بغرامة فيعمل ايه، فقال لك خلاص يبقى نلتزم بالزي اللي المدرسة فرضته. وبدأ هؤلاء قبل المدرسة بشهرين كلهم يفصلوا البدلة للبنات لانهم شددوا قالوا ممنوع هتدخل. بعد ما كنت ترى الحجاب وترى النقاب في خروج مدارس البنات ما عدت ترى نقابا ولا عدت ترى خمار، انما كله ايه عبارة عن شرب ونفس البدلة والكلام ده، واخد بالك؟ فلما نددنا بهذا لهذا مخالف لأمر الله عز وجل وفيه من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، وهذا رجل مجد في ما يصنع وهو متربط العمر في التنظيم الطليعي والاشتراكية والكلام ده قصة معروفة قديمة خلاص، فمسألة ان احنا نقول ان الحجاب من أمر الله القصة دي غير موجودة أصلا أساسا يعني، فما نملك احنا أصلا إلا ايه إلا أن ننكر هذا المنكر حتى إذا نزل عذاب من الله وغضب يبقى ننجو، يبقى ننجو، إحنا عملنا اللي علينا، ما نملك أكثر من هذا أن نقول هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا لا يحل ونتكلم بهذا الكلام، واخد بالك؟ فبعض الناس يقول إن هذا لا يجوز، طب لا يجوز أمال نعمل إيه؟ نطلع على المنابر نبدأ نتكلم عن الجنة والنار فقط؟ نقول له هتدخل النار هتدخل الجنة؟ طب الأحكام الشرعية التكليفية، وأنا أرجو أن لا يفهم أحد أنني أقلل من مسألة الكلام عن الجنة والنار، لا، يعني المسألة في أحكام في منكر نراه وبإمكاننا أن نرده ونقول يا جماعة هذا غرض، على الأقل إذا كان مش هيلتزموا على المستوى العام يبقى يلتزم الأفراد على الأقل. سفيان الثوري رحمه الله، وهذا مثال أضربه، كان يشدد النكير على أي رجل يفتي فتوى الخروج على الحكام. وقصته مع الحسن بن صالح بن حي قصة مشهورة، كان الثوري يبدع الحسن بن صالح بن حي، والحسن بن صالح كان من ثقات الرواة وكان رجلا عابدا زاهدا كما يذكر علماء في ترجمته، لكن كان يرى السيف، فكان الثوري يشدد عليه في المسألة دي. دخل الثوري المسجد مرة لأبي صلي خرج، خرج من المسجد أخذ نعله وانصرف وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، مع تعبدي وتأله الحسن بن صالح بن حي، مع موقف الثوري الواضح ده، هو إلا أنه كان شديد النكير على الأمراء، والثوري أضع حياته كلها هربان من الأمير من الخليفة، ومات غريبا في بيت يحيى بن سعيد القطان، ولم يشهد جنازة سفيان إلا نفر يسير، نفر يسير، مع أن سفيان ابن سفيان الثوري لو كان مات ميتة طبيعية كيف بسط الناس لشهد جنازته الألوف المؤلفة، ما كان سفيان رجلا نكرا ولا كان خفيا، بل كان عالما خفاقا في العلم والزهد والورع والتألف والخوف من الله سبحانه وتعالى، وكان في كما في ترجمة الثوري مداولات بينه وبين الأمير، حتى أن الأمير لما رأى رجلا من أصحاب الثوري رمى خاتمه إليه، الأمير رمى الخاتم بتاعه، الخاتم اللي بيختم بيه زي ختم النسر كده اللي كل الطرارات بتمشي بيه والدنيا كلها بتتفتح بيه، ختم النسر ده، فاداله الختم بتاعه قال خذ هذا، ورماه إلى صاحب الثوري واذهب إلى أبي عبد الله وقل له يا أبا عبد الله احكم الناس بالكتاب والسنة. لماذا يهرب منا أبو عبد الله؟ ما يجي يتعاون معانا، يتعاون معانا يقول لنا ده منكر حنشيله على طول، واخد بالك؟ لكن الثوري كان له مذهب وهو مذهب طائفة من السلف، والطائفة الأخرى من السلف كانوا يقولون ينبغي أن نتعاون مع الحكام على البر والتقوى، وإن إحنا إذا كانوا يسمعوا كلامنا إن إحنا نكون جنبهم وإن إحنا نسددهم. والشافعي كان يقول لو كان لي دعوة مستجابة لادخرتها لإمام المسلمين، وهذا كلام حق كل فرق. ليه؟ لأن بصلاح هذا الرأس تصلح الدنيا كلها. الإيه ما يعني ليه أنا أتركه عشان يغلب أهل الفسق والفجور وغيروا الدنيا؟ طب أنا أكون جنبه. لكن الكلام ده كله إيه؟ مربوط بالسلامة من نفسك. إيه الناس إذا اقتربوا من السلطان والحاكم بينفي القضية الأصلية، وابتدي بقى إيه شغال معاه ينافقه ويأكل من ماله والكلام ده. فكان سفيان الثوري له مذهب، هو مذهب ابن أبي ذئب والجماعة اللي هم عندهم شدة على الحكام، بخلاف مالك وخلاف الشافعي والإمام أحمد وهؤلاء اللي هم كانوا بيراعوا هذه المسألة. فلما أعطاه الخاتم وقال له اذهب لأبي عبد الله وقل له يحكم الناس بالكتاب والسنة، فقال له سفيان يا ناعس يعني يا مغفل، أنا ما أخشى إهانتهم إنما أخشى معروفهم فلا أرى منكرهم منكر. يبقى سفيان كان خايف على نفسه، خايف إن هو إذا مع القرب والمماسة والكلام ده هو يحصل عنده تغير في قلبه فيرى المنكر فيخجل إن هو يرد هذا المنكر فيمضي هذا المنكر، وهذا الجليس يقول لولا أن هذا من المعروف لما تركه سفيان، لو كان منكرا لأنكره سفيان، مع إن هو خجل بسبب توالي النعم، توالي النعم وتواتر النعم والإنعام والفضل والعطاء والكلام، فرفض سفيان الثوري. فكان بيحج سفيان الثوري في سنة من السنين، وبعدين بحثوا عنه الخليفة قال عايز سفيان الثوري من تحت الأرض، جابوا له سفيان الثوري. أول ما دخل على الخليفة فارس بقى السجاجيد بتاعه ده، ففاح سفيان وفرغ، ما هذا ما هذا ما هذا الطرف؟ حج عمر بن الخطاب ولم ينفق إلا 14 درهما، ولما سأل العامل بتاعه بتاع الخزانة كم صرفنا قال له 14 درهما، قال لقد أكثرنا. ده عمر بن الخطاب، فبيقول عمر بن الخطاب حج وصرف 14 درهم ويقول لقد أكثرنا وانتوا قاعدين على السجاجيد والتنافس والكلام ده، أرى أمورا لا تطيقها الجبال. فقال له الخليفة تريد أن أكون فيما أنت فيه قاعد كده لا لقيت أكل ولا بتاع والهدوم اللي عليك مقصعة وجربان والكلام ده، عايز أبقى زيك؟ قال لا، ولكن فوق ما أنا فيه وتحت ما أنت فيه. فخدلك وينكر سفيان الثوري. لا مانع يا إخواني، لا مانع أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن كل المسألة دي مربوطة بالضوابط الإيه؟ بالضوابط العامة. يعني نحن مثلا إذا رأينا أن إنكارنا للمنكر باللسان سيترتب عليه منكر أعظم منه، إحنا مش هننكر باللسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سن لنا ذلك، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والمسألة عايزة فقه. يعني إحنا لما بنذكر الجماعة الإسلامية في الصعيد والذي آل إليه حال الصعيد من ضياع الدعوة بالكامل بسبب عدم صبر هؤلاء على رؤية المنكر، مسألة يا أخوانا محتاجة صبر. صحيح الواحد كبده بيتقطع ويتفتت، لكن عايزة صبر المسألة في النهاية، ما عندهمش صبر. قال لك المرأة المتبرجة لابد تستر نفسها، ما سترش نفسها تاخد علقة، واخد بالك، وتضرب علقة. طيب انت دي لو بنتك ولا مراتك ولا اختك ولا امك ولا خالتك ولا عمتك وواحد ادالها علقة بالجنزير في الشارع، انت تصبر على الكلام ده؟ انت ما تصبرش. لو انت حتى بتصلي جنبه في الجامع مش هتصبر على المسألة دي. مطالبة كل واحد يطلع مع ماشي مع واحدة ان يطلع اسمة الجواز دي، مين مراتك؟ فين اسمة الجواز؟ مين اللي بيشيل اسمة الجواز؟ واخد بالك؟ الى اخر هذه الرعونات اللي كنا دايما نقول يا جماعة غلط، يقول انتوا فراخ بتوع وجه بحر كلهم فراخ، واخد بالك، ودمكم بارد واحنا نقدر نغير. يا جماعة ما ينفعش. فكنا نتهم الكلام من سنة 79 واحنا بنقول هذا الكلام، كانت النتيجة ايه؟ الصعيد المهيئ بفطرته لتلقي هذا الدين، الصعيدة رجال وجدعان وعندهم نخو وعندهم إباء، عشان كده كل النكت على الصعيدة. ليه؟ عشان الواحد يتعرض ينتظر للصعيد. وكان مرة على الصعيد ليه؟ عشان هم اللي عندهم النسب وهم اللي عندهم الكرامة والإلاء ورجالة فعلا. والمتدين فيهم تجده رجلا لو تدين، واخذلك هذا الصعيد المهيئ لحمل الدعوة الآن قل أن تجد فيه نقابا، قل أن تجد فيه رجلا يعطي لحياته. كلهم اللي حلق واللي هرب واللي غير محل إقامته، وفي النهاية انكسرت شوكتهم وضاعت الدعوة بالكامل في الصعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده سبب إيه؟ سبب عدم الصبر على رؤية المنكر وعدم الانفعال الصحيح أمام هذا المنكر. تهير باليد عواقبه وخيمة. فإحنا ما بقي لنا إلا اللسان، يا جماعة ده غلط، هذا خطأ، لابد أن تفعلوا كذا وتفعلوا كذا وتفعلوا كذا، خلاص لا نقص. صار الفرض اللازم لنا الآن إن إحنا ننكر باللسان. طب افترض إن إحنا أنكرنا باللسان وترتب على هذا الإنكار باللسان مثلا ضياع الدعوة بالكامل، إن الشيوخ كلهم يقفوا وإن الناس لا يكون لهم رؤوس، يبقى نعمل إيه؟ الفقه يقول كف عن الإنكار، خلاص تقف وتبتدي تسلك سبيلا أخرى إلى توصيل المعلومة. خلاص هنعلم الناس دين الله ونعلم الناس التوحيد وأن يتعلقوا برب العالمين، كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول إن الزاهد يكره الناس في الدنيا ويأمر الناس بترك الدنيا فيشق عليهم تركها، والعالم يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا. فإذا كانت المسألة تخضع في النهاية للمصالح والمفاسد يبقى لابد أن يكون العلم شرطا فيها. نفس الكلام الذي بدأنا به مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لابد أن يكون المرء عالما ليعلم متى يتكلم ومتى يسكت، ولابد أن يكون أيضا فقيها النفس. مراتب الإنكار الأربعة كلها خضع للمصالح والمفاسد. الدرجة الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده، فهذه أعلى المراتب إطلاقا. المرتبة الثانية ألا يزول المنكر كله إنما يزول بعضه أو أغلبه. الدرجة الثالثة أن يزول هذا المنكر ويحل مكان منكر مثله. الدرجة الرابعة أن يزول هذا المنكر ويحل مكان منكر أعظم منه. الدرجة الأولى والثانية مشروعتان، والثالثة محل اجتهاد، والرابعة حرام. الدرجة الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده، هذا هو أعلى الدرجات على الإطلاق، وهذا المطلوب. يخلفه ضده أي مما يحبه الله عز وجل، كان تكون إنسانة مثلا متبرجة وثم انتقد، كان يكون هناك لص ورد المظالم وثاب مثلا. الدرجة الثانية ألا يزول المنكر كله ولكن يزول بعضه، امرأة متبرجة مثلا واخذلك، فأنت بتقول لها اتق الله ومش عارف ايه الكلام ده، فقامت قالت ايه انا مش هقدر البس خمار، هل بتأشر واخذلك؟ ما تقولهاش لا، الاشار ده اصلا ليس هو شرع الله، يبقى انت وانت متبرجة زي وانت لابس اشار. ليه؟ لان كلاهما ليس من الشرع، هذا ليس من الفقه، انما تحضها على أن تلبس، فإذا قالت هلبس إشارة اترك تلبس إشارة. صح هي ما عملتش المطلوب كله ولكن عملت بعضه، وهو أنها سترت شعرها، سترت جزء من صدرها، سترت جزء من ظهرها بهذا الإشارة. وإن كنا نقول إن هذا ليس هو الشرع، المرأة اللي عايزة تمتثل لحكم الله عز وجل وتأخذ مرات ربنا تنفذ اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به، هي كده وإن كانت غطت شعرها لكن لم تمتثل لأمر الله تبارك وتعالى، لكن بعض هذا المنكر زال بأنها فعلت هذا الجزء. إيه في هذه الحالة اتركها ولا تقل لها لا اكشفي بقى شعرك لأن انت كده في الحالتين زي بعض، لا لا سواء. الدرجة الثالثة أن يذهب هذا المنكر وقت منكر مثله. وطبعا الدرجات الأربعة دي إنما تتعلق بالقسمين الأولين من الحديث، القسم الثالث ما يدخلش تحته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسان. الأربع درجات دول في اليد واللسان. إذا أنكر المرء بلسان وحاول إن هو يستخدم ايده مثلا، فوجد ان المسألة هتترتب على منكر اكبر منه يتوقف، اللي هي الدرجة الرابعة الاخيرة المحرمة. ليه؟ لان الاصل في انكار المنكر ان يزول ويخلفه ما يحبه الله عز وجل، فاذا كان سيخلفه ما هو ابغض لله من هذا الموجود فلا يحل لك ان تساعد على وجود الابغض لله تبارك وتعالى. وتأمل قصة هارون عليه السلام مع بني إسرائيل لما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه، ترى هذا المعنى واضحا جليا. لما بنو إسرائيل عبدوا العجل أنكر عليهم هارون عليه السلام، وأنكر عليهم بالقول، أنكر عليهم بالقول، قال لهم هارون إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ده البداية، إن ربكم الرحمن، زي إبراهيم عليه السلام وهو بيدعو أباه لم يستخدم إلا صفة الرحمن، ليه؟ كان بيحببه، يحنن قلبه، واخد بالك؟ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. طب ده عذاب تبقى من الجبار، ها؟ عذاب تبقى من العزيز، من المنتقم، ما قالوش الكلام ده، عذاب من الرحمن. طب تيجي ازاي؟ ولله المثل الاعلى، لما يكون واحد حليم قوي قوي قوي وام واحد ولطش ألم، يبقى اللي اتلطش ألم ده عايز ايه؟ عايز قطع رقبته، لان معنى ان هذا الحليم الذي لا يكاد يغضب مستنفر، يبقى جريمة هذا البني ادم لا وصف لها، خلاص كده؟ يبقى أن يمسك عذاب من الرحمن، فعمال يقول له الرحمن الرحمن عشان خاطر إيه؟ يحنن قلبه من صفة الرحمة، من صفات الربوبية. فلما يمس عذاب من الرحمن يبقى جريمته فوق الوصف، فعمال يفكر عشان ما عندوش إيمانه زي غير أبي هريرة. في الحديث الصحيح لما أبو هريرة ذهب إلى المسجد وبعدين مرت به امرأة مستعطرة حطعت، قال إلى أين يا أمة الجبار؟ ما قالهاش يا أمة الله ولا أمة الرحمن، قال يا أمة الجبار، عشان دي إنسانة مؤمنة مسلمة وعندها الإيمان ورايحة كمان تصلي العشاء في المسجد، فيقوم لما يقولها الجبار يرعبها ويجيب نتيجة لما يقولها الكلام ده، فيستخدم صفة الجبار عشان يهز المرء ويخوفه لما يذكر الجبروت، واخد بالك؟ والمسألة دي كلها محتاجة إيه؟ محتاجة فقه برضه، فقه نفس، متى تضع الحكمة في موضعه. فالله عز وجل يقول ولقد قال له هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمر. إذن بدأ الإنكار بالدعوة اللطيفة، مش في استفزاز وفي خصومة وفي ملاحاة، لا، لأن موسى عليه السلام أوصاه بني إسرائيل خير، وكأن المسألة حصل فيها نوع من الشد، حصل فيها نوع من الشد، يعني تحس كده ان كان في استخدام يد في الموضوع. فلما انكر عليهم بالقول وكأن المسألة تطورت الى استخدام اليد، وهذا يمكن ظاهر في قوله تبارك وتعالى لما حصل عتاب بين موسى وهارون، قال ابن ام ان القوم استضعفون وكادوا يقتلونني، هو ده اللي خلاني أسكت، هو ده اللي خلاني أسكت. لما موسى عليه السلام لامه وعاتبه يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، إن أنا بقول لك احرص على بني إسرائيل والكلام ده، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تبق بقولي، لو أنا بقى كنت استخدمت الإيد وطحنا بعض وقتلنا بعض كنت هتقول لي إن أنت فرقت بين بني إسرائيل، هو ده اللي خلاني أسكت. إذا معنى استضعفوني وكادوا يقتلونني إن كأنه كان حصل في شيء من الملاحاة، فلما وجد هارون عليه السلام إن المسألة حتتطور إلى ما هو أعظم من ذلك سكت. هذا هو عين الفقه، هذا هو عين الفقه. يبقى الاول استخدم الوعظ بالكلام، وبعدين لما استخدم ايده او هيستخدم يده وحصه هيحصل في فساد، فتوقف هارون عليه السلام حتى يجيء موسى عليه السلام. فهذا هو التراجع، لان هو اذا كان حصل بقى ملاحاة وحصل اقتتال والكلام ده هو سيكون هذا مبغوضا الى الله تبارك وتعالى. فسكت هارون عليه السلام، وهذا اجتهاد منه. يعني لو ان رجل في يده كأس خمر وسيف، وانت عارف انك انت لو نهيته عن شرب الخمر حيشرب الخمر وطير رقبتك، اسكت. ليه؟ لان المنكر لم يزل وانت رحت، فما هي الفائدة؟ اذا معنى ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بيدور مع المصلحة لابد من اعتبار هذا، لانه هو روح القضية كلها، لب القضية كلها، اصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى نقيم حكم الله في الارض وما يحبه الله عز وجل من كل شيء، من اعلى شيء لادنى شيء، هو ده الاصل في اقامة هذه الشعيرة. فانت بتراعي المصلحة والمفسدة في هذه المسألة. فالقصد قلنا عود على بدء ان عبد الله بن عمر لما استغرب هذا الحديث من ابن مسعود، لان ظاهره هو الايه؟ الخروج على الحكام. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. والمسألة دي ايه؟ كما قلت لكم ظاهرها هو المعنى الذي اشرت اليه. فمن ثم انكره عبد الله بن عمر، لا سيما ابن عمر كان رأي معروف في مسألة خروج الحسين رضي الله عنه، كان ابن عمر من أنكر الناس لهذا. في بعض الإخوة أرسل سؤال في مسألة خروج الحسين رضي الله عنه، لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج كما روى أبو الخطابي وغيره في كتاب العزلة، قال لحقه عبد الله بن عمر على مراحل من الطريق، لما عرف أن الحسين رضي الله عنه خارج على يزيد ابن معاوية أدركه في الطريق، ثم استوقفه وقال إني سمعت جدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آل بيت اختار لنا الله الدنيا الآخرة على الدنيا، فمش أنت اللي تطلع تقاتل على الدنيا، وفضلت. فحصل بينهم نقاش، فأصر الحسين رضي الله عنه على الخروج، حينئذ عانقه عبد الله بن عمر وقال استودعك الله من قتيل، استودعك الله من قتيل. وكان الصواب عدم الخروج بلا شك. فعبد الله بن عمر ما كان يرى هذه المسألة، وتصرفه العملي، تصرفه العملي لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، اعتزل عبد الله بن عمر هذه القضية كلها، واعتزلها ايضا طائفة من الصحابة رأوا أن ذلك أسلم، منهم سعد بن أبي وقاص ومحمد ابن مسلمة في آخرين. وعبد الله بن عمر كان ممن اعتزل القضية كلها ولزم بيته. وعائشة رضي الله عنها لما خرجت ورأت الذي جرى ندمت على خروجها، وقالت لغلامها إذا مر أبو عبد الرحمن فآذن، أبو عبد الرحمن وعبد الله بن عمر. فلما مر عبد الله بن عمر استأذن له فدخل على عائشة فقالت يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تمنعني، أي من الخروج. قال رأيت طلحة والزبير غلبانك على أمرك، غلباك على أمرك. قالت يا أبا عبد الرحمن والله لو نهيتني لانتهيت. وكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها، برغم أن خروج عائشة رضي الله عنها خروج فيه فقه أيضا. يعني ما خرجت عائشة رضي الله عنها كده خروج لمجرد تنصب طائفة على طائفة، لا، إنما خرجت لتحقن دماء المسلمين. يعني خروجها أيضا كان خروجا مشروعا، خروج عائشة كان خروجا مشروعا. قالوا إنك أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل بيحبها وهي أم الكل، فقالوا لها طلحة والزبير يعني لو خرجت في الفتنة دي قلت لهم كفوا عن القتال حيكفوا عن القتال، فمن الذي يقال له ان اثنين هيقتلوا بعض في السكه ويطلع بس يقول لهم اسكتوا هيسكتوا، مين اللي يقعد في بيته؟ ما احد يستطيع ان ابدا يجلس في بيته. اذا قيل له انت اذا خرج كف هؤلاء، اي انسان في الدنيا ما يستطيع ان يجلس في بيته لو كان عنده ذره من نخوه ما يستطيع ان يخرج. كعب بن الاشرف اليهودي اللي هو اليهودي، لما يقول كلمه يهودي يعني ما عندوش ريحه الدم ولا الرحم ولا ما عندوش حاجه خالص، اليهودي ده. كعب بن الأشرف ده لما أبو نائلة ومحمد بن مسلمة نادوا عليه بالليل الساعة 12 يا كعب، ده أبو نائلة بصوت الأجش ده، فقالت امرأته إلى أين يا كعب في هذه الساعة إني أسمع صوتا يقطر منه الدم؟ قال إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. كريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب، ده الكريم لما يكون عنده نخوة يعني. طب لما يكون واحد يقول لك اثنين هيقتلوا بعض وينزل انت سلك، واول ما هيشوفوك هيقوم رامين الخناجر على طول، انت تقعد في دار الشعر في موقعة الجمل ناس 70,000 قلت 70,000. فلما رأى يكون طائفتان عظيمتان ألوف مؤلفة من هنا وألوف مؤلفة من هنا، ويقال لعائشة رضي الله عنها أنت أمهم وبيحبوك، وأول ما تقولون كفوا عن القتال حيبطلوا القتال، تقدر تقعد في مكانها؟ ما تقدرش تقعد في مكانها. هذا هو الذي أخرج عائشة. لكن الفتن كده تبدأ شابة وتنتهي عجوزا شمطاء، ولا أحد يعرف مغبة الفتن إلا بعد انتهائها. لكن تفضل الفتنة دايما شباب دايما، ولذلك تجد كثير بيتسارعوا فيها وبيدخلوا فيها ليه شباب، لكن بعد ما تدبر وكل الناس بقى ينتهوا عن الفتنة يبدو بقى هذا الحطام المترتب على هذا الهوج اللي هو أشرنا عليه بكلمة الشباب. فهذا والذي كما قلت لكم جعل عبد الله بن عمر يستغرب هذا الحديث. مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ثلاثة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليد، وطبعا اليد دي لابد يكون فيها قدرة، ثم سلطان، وأن تأمن أن يكون هناك ما هو أشد من الضرر يعني. اللسان كذلك، وإن كان مجال اللسان أوسع من مجال اليد، مجال اللسان بتبدأ بالموعظة حكمة والرفق، ولا مانع أنك أنت تغلب. شوف زي ما إبراهيم عليه السلام كيف توجد إلى أبيه وكيف قال له يا أبت يا أبت يا أبت، وكما قلت لكم استخدم صفة الرحمن حتى في الإنذار بالعذاب، حتى في الإنذار بالعذاب، ولكن لم يمنعه ذلك أن يستخدم ما هو أشد، فقال لقومه أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فيرضو أظهر لهم الشدة في الإيه؟ في الكلام، بل استخدم يده فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون أيضا. وموسى عليه السلام قال للسامري وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ولننكفنه في اليم نفسه، لأنه له سلطان، موسى عليه السلام له سلطان يستخدمه. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة فوجد 360 صنما فجعل يطعن فيها وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يبقى الإنسان متى كان له السلطان يستخدم إيده؟ ما له السلطان يستخدم لسانه، ولكنه يتدرج في مسألة اللسان، وهذه إن شاء الله مسألة التدرج في الدعوة لأن هي المتاحة لنا الآن، فسنفرد لها المحاضرة القادمة إن شاء الله. تتمة هذه المادة على الشريط التالي.